إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى امتن على عباده المؤمنين بنعم كثيرة وفضائل عميمة، وأسبغ عليهم في هذا الشهر الكريم من جميل آلائه وعظيم فضله وعطائه، وأفاض عليهم من كرمه، وأنزل عليهم من جوده ومننه، وختم لهم شهرهم الكريم بعيد الفطر ليشكروا الله تعالى على نعمائه وآلائه. قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معاشر المسلمين، إن من تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم أعياد المسلمين والفرح بها واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. عباد الله، لقد أثنى الله تعالى على الذين يؤدون زكاة الفطر ويصلون صلاة العيد، فقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال محمد بن سيرين رحمه الله: أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فيصلي صلاة العيد، وكان يحث الناس رجالا ونساء على الخروج لصلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. وينبغي للمسلم إذا خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، فقد صح في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إخوة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل تمرات قبل خروجه إلى الصلاة. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والأفضل أن يخرج المسلم إلى الصلاة ماشيا. في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة الطريق، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. عباد الله، أكثروا من التكبير في يوم العيد وليلته إلى أن يشرع الإمام في خطبة العيد، امتثالا لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وفي سنن الدارقطني: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي مصنف ابن أبي شيبة: كان علي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يكبران في العيد فيقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفيه أيضا كان ابن عباس رضي الله عنهما يكبر فيقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن صلاة العيد شعيرة من شعائر المسلمين، فلنجتهد في شهودها وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وليحضرها معنا النساء والأولاد، ولنظهر في ذلك اليوم ما يحب الله منا إظهاره، ولنظهر في ذلك اليوم ما يحب الله منا إظهاره من عبوديته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا به على تحصيل مرضاته والوصول إلى رضوانه وجناته، واعلموا أن من خير أعمالنا وأزكاها عند ربنا القيام بما افترض الله علينا وما أمرنا به على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلكم زكاة الفطر. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فأخرجوا عباد الله زكاة فطركم عنكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأولاد، وهي صاع من قوت البلد من البر أو التمر أو الأرز أو غير ذلك، ويجب إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. واعلموا أن هذه الزكاة